بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 46 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 16 بعد 100، وهي قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الانطباع الأول قبل التدقيق في كلمات الآية أن الحق لا يقاس بعدد المتبعين له، قد يكونون أقلية، وأن الحق لا يتأثر لا باتساع رقعته ولا بضعف رقعته، وقد يكون الواحد الذي عرف الحق واستقام على أمر الله جماعة، وقد تكون الملايين المملينة فردا. فالمقياس هو الحق. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. الأصل هو الحق، لكن ظاهرة استشرت حينما يتوهم إنسان أن هذا القول قاله فلان إذن هو صحيح. ليس على وجه الأرض إنسان يعد كلامه دليلا، ما على وجه الأرض إنسان إلا ويحتاج فيما يدعيه إلى دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ديننا دين علم ودين دليل، لكن واحدا هو سيد الخلق وحبيب الحق، كلامه هو الدليل، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأن الله عصمه من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، لأنه مشرع والدليل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الله عصمه وجعله مشرعا، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل، لكن غير النبي لا يمكن أن يكون كلامه دليلا إلا أن يأتي بالدليل. ولأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولأن ملايين القضايا في حياة الإنسان لا تعد مصيرية، بيت نصحت به فلم يكن جيدا، تجارة نصحت بها فلم تنتفع بها، ما في مشكلة، لكن الدين مصيري. الدين أي الأبد، الدين أي نعيم مقيم أو عذاب لا ينتهي. لذلك فرق في حياتك بين ما هو عارض وبين ما هو مصيري. إذن الآية الكريمة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. لا تعبأ بالأكثرية، لا تعبأ بما يسميه العلماء بالخط العريض في المجتمع، لا تكن مقلدا، لا تكن إمعة، تقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا تكن كذلك، ولكن كن حرا، تحرك وفق قناعاتك، اعتمد الدليل، لا تقبل شيئا من دون دليل ولا ترفض شيئا من دون دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مبتدعا فالدليل. هذا الانطباع الأول. وإن تطع أكثر من في الأرض، من هم؟ البشر، بنو الإنسان المكلفون الذين كلفهم الله عبادته، المخيرون الذين أودعت فيهم الشهوات، الذين سخرت لهم ما في الأرض والسماوات، الذين أعطوا العقل، أعطوا الفطرة، أعطوا الشهوة. هؤلاء المكلفون هم المعنيون بقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيها الإخوة، لماذا؟ يعني لو تصورنا أنبوب طويل وله مضخة، لو أن ثقبا في هذا الأنبوب قريب من المضخة واستخدمت المضخة، فالماء يستسهل الثقب القريب ويخرج منه ولا يصل إلى آخره، شيء طبيعي. سبيل الله يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى ترجيح العقل، يحتاج إلى ضبط الشهوة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى أن تنقل اهتماماتك لما بعد الموت، يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى إرادة. لكن طريق الشيطان طريق سهل جدا، كما ورد في بعض الأحاديث إن عمل الجنة حزن بربوته وإن عمل النار سهل بسهوته. يكفي أن تطلق بصرك وأن تسترخي وأن تأكل ما تشاء وألا تدقق في الحسابات، أي شيء دخل إلى جيبك فهو لك. يكفي أن تصل إلى مبلغ ضخم بالكذب والاحتيال وأن تمارس كل الشهوات من دون قيد أو شرط، هذا طريق النار. إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. لذلك سبيل الله يحتاج إلى فهم عميق وإلى إيمان دقيق وإلى إرادة وإلى ترجيح العقل على الشهوة وإلى ترجيح الهدف البعيد على الهدف القريب. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، طريق الشهوة قريب وسريع. لذلك الذي أهلك الناس أن الناس الآن يعيشون لحظتهم. الإنسان في شهوات، والشهوات يمكن أن تمتعه دون أن ينظر إلى العواقب. أخواننا الكرام، فكرة دقيقة جدا ذكرتها عشرات المرات، لكن هنا لا بد من ذكرها. ذاهب إلى حمص في أيام الشتاء، في أيام البرد، إذا بلوحة لا تزيد عن 30 سنتيمتر وعرض 10 سنتيمتر، كتب عليها الطريق إلى حمص مغلقة في النبك بسبب تراكم الثلوج. لو قرأ اللوحة 1000 إنسان يقصد حمصا بالذات، ماذا يفعل؟ يرجع. لو أن دابة تمشي أين تقف؟ عند الثلج. ما الذي حكم العاقلة؟ النص. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. أقرب مثل لنا بدخن. متى يدع الدخان؟ حينما يصاب بورم خبيث في رئتيه فقط، أو حينما تأتيه جلطة أو خسرة أو احتشاء. الآن يوقف الدخان، ما الذي حكمه؟ الواقع. أما العاقل يكفي أن يقرأ مضرة التدخين أو حكم الشرع في التدخين حتى يقلع عنه قبل أن يصاب بأمراض خبيثة. احفظ هذه القاعدة. الذي يحكمك، إن كان النص فأنت عاقل، وإن كان الواقع فأنت دون المستوى المطلوب. والذي يوقع الناس في شر أعمالهم أنهم حكمهم الواقع ولم يحكمهم النص على مستوى الصحة. لا تبتعد كثيرا، يأكل ما يشتهي بلا مراعاة لا لسنه ولا للدسم ولا لنوع الطعام ولا يمارس الرياضة، يعيش هكذا فجأة خسرة في الدماغ، تأتيه رسالة من أبعد بلد أنه خفف وزنك خفف وزنك. هذا الذي يتحرك بلا قيد ولا شرط ولا قاعدة ولا هدف، هذا إنسان يحكمه الواقع، عطل عقله. لذلك الآية الكريمة: وإن تطع أكثر من في الأرض من المكلفين يضلوك عن سبيل الله، لأن طريق الجنة محفوف بالمكاره وطريق النار محفوف بالشهوات. وإن عمل الجنة حزن بربوة وأن عمل النار سهل بسهوة. والمثل أنبوب طويل وفي مضخة، في ثقب إلى جانب المضخة، هذا الثقب ثقب الشهوات، فإذا استخدمت المضخة فالماء يقتصر الطريق ويخرج من هنا أهون. أما إذا كان هذا الثقب مغلق واستخدمت المضخة يصل الماء إلى نهاية الأنبوب. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لماذا؟ قال: إن يتبعون إلا الظن. وقد تحدثت كثيرا عن أن هناك وهما هو أقل من الشك، يعني 30%، والشك 50%، والظن 90% أو 80%، لكن القطع 100%. فالعلم مقولة مقطوع بصحتها 100%، تطابق الواقع عليها دليل، فإن لم يكن مقطوعا بصحتها فهي وهم وشك وظن. إن يتبعون إلا الظن، وإن لم تطابق الواقع فهي الجهل، وإن لم يكن معها دليل فهو التقليد. والعلم ليس شكا ولا وهما ولا ظنا ولا تقليدا ولا يناقض الواقع. إن يتبعون إلا الظن. الآن هذا الظن أي ظن؟ إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. هذا الظن المتعلق بالهوى، يعني هواه وشهوته أملت عليه أن تمتع بالحياة. ودعك من التوبة الآن، معك وقت طويل تتوب فيه. إذن الشيطان يزين للإنسان المعصية فيستخدم الظن المتعلق بشهوته، والظن هنا يبرز إيجابيات المتعة ويخفي عنك الأخطار الوبيلة من اتباع الشهوة. وهذا كان الحديث عنه في درس سبق. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرورا، يظهر الإيجابيات الحسية ويعتم على الأخطار المهلكة. لكنك لو دققت في الآية لوجدت شيئا آخر. هذا الشيء الآخر مأخوذ من آية أخرى، يعني حينما تقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ليس معنى ذلك أنه بقي الأقلية، هذا معنى جديد، والطرف الآخر أيضا كثيرون. قال: كلمة أكثر من في الأرض لا تعني أن ما يقابلها قلة. الدليل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ قال وكثير حق عليه العذاب. كلمة كثير لا تعني أن الطرف الآخر قليل، هذا من باب التفاؤل، كثير وكثير. لذلك في كلمات تكتب على مداخل بعض البلاد هذا الكلام، أنه يا من دخلت هذه البلدة مثلك كثير، يعني إن كنت صالحا مثلك كثير وإن كنت فاسدا مثلك كثير. يعني مرة صلى أخ كريم من الخليج في جامع في دمشق ألقي فيه درسا، لفت نظري أن هذا الإنسان صالح، سأل عن دروس العلم في الشام، عن المساجد، عن العلماء، عن المكتبات. قلت سبحان الله، يأتي إنسان إلى الشام متوهما أنه فيها فاحشة بعض الأحياء، ويأتي إنسان آخر يطلب العلم في الشام. يا من دخلت دمشق مثلك كثير، الذي يأتي للمتعة كثيرون، والذين يأتون لطلب العلم أيضا كثيرون. هذا يرفع معنوياتنا، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا يعني هذا أن الباقين قلة، قد يكونون كثرة. ثم يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، إن هذه نافية، إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لذلك اتباع الظن في شؤون الدنيا قد يكون مقبولا لأن الدنيا تنتهي، لكن اتباع الظن في شؤون الآخرة هو اتباع مدمر مهلك. يعني مثلا تنجح من السابع للثامن، أول ثاني خامس آخر نجحت، إلا أن الشهادة الثانوية مجموع العلامات تحدد لك مصيرك. في علامات تكون طبيب، في علامات تكون صيدلي، وفي علامات تكون مهندس. ففي صف واحد في التعليم الثانوي مصيري، يعني بيحدد لك مصيرك في الحياة. يعني بكلية عليها إقبال شديد أو كلية حاملو الشهادات منها ليس لهم عمل، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، أي يكذبون، يكذبون على أنفسهم. والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الإنسان في الدنيا يكابر ويماحك ويداهن ويحادي ويكذب، لكنه يوم القيامة يكتشف الحقيقة. وهل من إنسان بلغ كفره كفر فرعون الذي قال ما عدت لكم من إله غيري؟ هذا كفر، بل هو أشد أنواع الكفر، لكن بعد قليل قال كفرا أشد، قال أنا ربكم الأعلى. هو نفسه حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن كشف عنه الغطاء فكان بصره حديدا. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أخواننا الكرام، في حقيقة دقيقة، الناس الذين حولك لا يعرفون عنك إلا ثلث مكنوناتك. يعني أنت أولا ذكر ملك أنثى معروف، أنت تحمل شهادة عليا مثلا، أنت مهندس مهندس لك مكتب ولك وظيفة، طويل القامة أبيض اللون، هذا يعرفه الناس عنك، لكن هناك ثلثا مكنوناتك لا يعرفها أحد. أما التي معك في البيت ربما عرفت الثلث الثاني، والذي معك في العمل ربما عرف الثلث الثاني، لكن يبقى ثلث من شخصيتك لا يعلمه إلا الله. مهما كنت ذكيا، ومهما كنت باحثا اجتماعيا، ومهما كنت محللا نفسيا، ومهما كنت ذا نظر ثاقب، لا تعرف من الذي أمامك إلا الثلث. وزوجته وأقرباؤه الذين معه يوما بيوم، جيرانه، من سافر معه، من شاركه في الدرهم والدينار، يعرف الثلث الثاني، أما الثلث الثالث لا يعلمه إلا الله. لذلك لا تتسرع وتحكم، دع تقييم العباد لله عز وجل. تقييم العباد ليس من شأنك، من شأن الله وحده. والإنسان أحيانا كلما ازداد ذكاؤه أتقن التمثيل، فقد يخدع معظم الناس لبعض الوقت، وقد يخدع بعض الناس لكل الوقت. أما أن يستطيع الإنسان أن يخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل، أما أن يخدع خالقه أو أن يخدع نفسه التي بين جنبيه ولا لثانية واحدة. لا تخفى على الله خافية، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. استرح وأرح، لا تقيم أحدا، لا تكفر بالتعيين. مسموح لك أن تكفر من دون تعيين، كيف؟ من قال إن الله لا يعلم فقد كفر، كلام عام، هذا ما في مشكلة. من أنكر فرضية الصلاة فقد كفر. لكن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن صحابته الكرام في مرات عديدة لعنوا شارب الخمر هكذا مطلقا، لكن مرة جيء للنبي بشارب خمر فلعنه الصحابة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولكنه يحب الله ورسوله. فأنت لست مكلفا أن تقيم الناس، هذا ليس من شأنك ولا من اختصاصك ولا من إمكانك، ولا يتعلق به علمك. أنت ترى الظاهر، أنت تحكم بعلانية الناس، أما سرائرهم ينبغي أن تكلها إلى الله عز وجل. أنت لك الظاهر. أضرب هذا المثل دائما، يعني إنسان من أهل الغنى وله آلاف الدنومات، جاء من يهمس في أذنه أنك إذا تبرعت من آلاف الدنومات بدنم واحد لينشأ عليه بيت من بيوت الله، اضطرت البلدية أن تنظم أرضك وأن تجعلها مقاسم، فإذا كانت مقاسم تضاعف سعرها. وقد يكون هذا صاحب الأراضي لا يصلي إطلاقا، ولم يدخل الدين في حساباته إطلاقا، ولم يعرف الله إطلاقا، ولم يبتغ الجنة إطلاقا، لكنها فكرة تجارية، أنه إذا تبرع بدنم لمسجد تضطر البلدية أن تنظم أرضه إلى مقاسم، وإذا نظمت إلى مقاسم تضاعف ثمنها. أما الناس ما شاء الله، بارك الله به، إنسان محسن كبير، ماذا يعرفون؟ لذلك لست مؤهلا أن تحكم على أحد إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله. يعني في بعض الأمثلة من السيرة مأخوذة، رجل مع رسول الله في القتال، النبي قال: من أهل النار، هذا من إعلام الله له، أصيب بجراح فجاء بسيفه وضعه على الأرض وانحنى عليه حتى قتل نفسه. أنت لا تعلم هذا الذي يفعل لماذا يفعل، لذلك إنما الأعمال بالنيات. أنا لا أجيب عن أي سؤال متعلق بتقييم شخص، أقول دائما تقييم الأشخاص من شأن الله وحده، وإياك أيها الإنسان، ثم إياك أن تتورط بتقييم الأشخاص. لكن أن ترى إنسان شارب خمر أمامك تقول هذا ولي، لا، هذا أيضا لعب بدين الله، هذا عاصي. لكن قد يتوب ويسبقك، ممكن. لا تتكبر على عاصي، لعل الله يغفر له، أو لعل الله يحمله على التوبة، أو يسوق له شدة يحمله على التوبة فيسبق الذي عيره بهذه المعصية. لذلك من أجمل ما ورد في بعض الأحاديث أنه ورد: الذنب شؤم على غير صاحبه، الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. يعني صديقك ارتكب معصية، أنت الله عافاك، مع أنك عوفيت من هذه المعصية ولم تقترفها، لكن هذا الصديق اقترفها أمامك، فأنت أمام ثلاثة مزالق. أن تقول فلان ارتكب هذا العمل الشنيع، أين عقله؟ فقد اغتبته. أو أن تقول والله شاطر، يعني حقق بعض أهدافه بطريقة أو بأخرى، شاركته في الإثم. وإن عيرته، أين عقله؟ أين دينه؟ أين؟ وأنت تظن أنك محصن، ابتليت بهذا الذنب مرة ثانية. لذلك ما قرأت كلمة لنبي كريم تعرض لإغراء النساء كسيدنا يوسف، قال ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أرأيت إلى هذا التواضع؟ أرأيت إلى هذا الافتقار إلى الله عز وجل؟ ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. أرح واسترح، لا تقيم الأشخاص أبدا. لكن إن رأيت إنسان يعصي الله أيضا لا ينبغي ألا تنزلق إلى كلام العوام، لعله ولي، ما نعرف، لا، هذا كذب ولعب في دين الله، ويسبب إرباكا في تقييم الناس، هذه معصية، والمعصية معصية والطاعة طاعة. لكن نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وأنت لست مكلفا إطلاقا أن تسبر أغوار نفسه، ولا أن تحلل. من أنت؟ أنت وصي عليه؟ أنت لست وصيا عليه، ولست وصيا عن أحد. أنت عليك من نفسك، وعليك أن تطيع الله عز وجل، وأن تتعرف إليه، ودع الخلق لخالقه. إن ربك هو أعلم منك ومن كل الناس ومن الخلق أجمعين. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. لذلك هذه الخلافات بين الأمم والشعوب والحضارات، تارة يقال صراع الحضارات، وتارة يقال حوار الحضارات، وتارة كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وهذا الحوار وتلك الخصومات ورد في بعض الآيات الكريمة: الله يفصل بينهم يوم القيامة، الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. الآن هناك مشكلة ولا بد من تمهيد لها، وهو أن الطرف الآخر، المعاندين، الكفار، المشركين، الملحدين، الطرف الآخر يتربص بالمؤمنين، كلما نطق مؤمن بكلمة يتصيدون ثغرة في كلامه ويكبرونها ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها. تحدثت مرة قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. يعني في تصيد، في قنف، في رغبة أن يبحث الطرف الآخر متوهما عن ثغرة في الدين فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها. الآن الأمثلة لا تعد ولا تحصى. يعني إذا قال المسلم لا إله إلا الله لا ينجو من النقد، طائرة الصندوق الأسود سجل بربانها توكلنا على الله ثم سقطت. اعتبروا كلمة توكلنا على الله أنه إرهابي وأنه هو الذي أسقط الطائرة ربانها، طائرة مصرية في عليها عدد كبير من الخبراء العسكريين، وقد ترجح الروايات أنها أسقطت من قبل جهة معادية. لكن كلمة توكلت على الله لربان الطائرة عدت سببا مبررا إلى أنه هو الذي أسقطها. فالطرف الآخر دائما يتهيأ لاقتناص الثغرات فيما يقال في جانب الحق. الآن هؤلاء المشركون يقولون كيف تأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتل الله. هم عدوا الموت قتلا من الله، وعدوا الذبح قتلا بأيدينا، فالذي تذبحونه من البهائم من الأنعام تأكلونه حلالا طيبا، أما إذا ماتت الدابة لا تأكلونها. ما هذا التناقض؟ والحقيقة في نقطة دقيقة جدا يفرق بها بين الموت والقتل. أوضح مثل المصباح الكهربائي، لو أنك قطعت عنه الكهرباء ينطفئ، الطاقة الممدة له قطعتها عنه فانطفأ، هذا هو الموت. أما إذا كسرت هذا المصباح الطاقة موجودة لكن أتلفت بنية المصباح، هذا هو الذبح. هم لم يفرقوا بين القتل والذبح، ذلك أن الموت انقطاع الإمداد الإلهي، انقطاع الإمداد الإلهي، فالجسم كامل. لو كان إنسان مضطجع على ميزان ووافته المنية وهو على الميزان لا يقل وزنه ولا واحد بالمليون من الغرامات. أيها الإخوة الكرام، النقطة الدقيقة في الموضوع تحتاج إلى تفصيل، ذلك أن في الإنسان جهازا سأصفه لكم ومثله في الحيوان الذي نأكل منه. الإنسان إذا رأى في بستان أفعى أو ثعبان تنطبع صورته على شبكية العين إحساسا، ثم تنتقل الصورة إلى الدماغ إدراكا. بالدماغ في مفهومات الثعبان حصلت من دراسة أو من قصة أو من مشاهدة أو من تجربة، هذه المفهومات بمجموعها تنبئ أن لدغة الثعبان قاتلة، فالدماغ يدرك الخطر. الآن يلتمس هو ملك الجهاز العصبي، والجهاز العصبي أوامره كهربائية، يلتمس من ملكة النظام الهرموني الغدة النخامية اللي وزنها نصف غرام، يلتمس من ملكة عن طريق وسيط اسمه تحت السرير البصري أن تواجه الخطر. فالغدة النخامية تحت يديها أجهزة أمنية تعطي أمراً للكظر الذي فوق الكلية، تعطي أمراً للكظر أن يواجه الخطر. فالكظر يعطي خمسة أوامر. أول أمر إلى القلب، يرتفع نبض القلب إلى أن يصل أحيانا إلى 180 نبضة، والنبض الطبيعي 80. فالخائف لو قسنا نبضه لكان 160-170. ثم الأمر الثاني إلى الرئتين يزداد وجيبهما والخائف يلهث. ثم أمر ثالث إلى الأوعية المحيطة بالجلد، تضيق لمعتها فيصفر لون الخائف كي يذهب الدم الفائض إلى العضلات. والأمر الرابع هو للكبد، يطرح كميات من السكر إضافية. والأمر الخامس إلى الكبد أيضا، يطرح هرمون التجلط، تزداد لزوجة الدم عند الخائف. هكذا يواجه الكظر الخطر، بأمر من النخامية، بالتماس من الدماغ، بمعلومات من العين. هذه أول فكرة. الفكرة الثانية، القلب لأنه عضو نبيل وخطير ومصيري، لا يمكن أن يتلقى الأمر بالنبض من جهة بعيدة عنه، كما أنه لا يمكن لمستشفى تجرى فيها عمليات جراحية أن تعتمد على الشبكة العامة. لو حدث خلل بالشبكة العامة وانقطعت الكهرباء والمريض مفتوح قلبه وجميع الأجهزة تعمل بالكهرباء، إذن يموت المريض فورا. فلا بد من مولدة خاصة لغرفة العمليات. الآن لأن القلب عضو نبيل جدا وخطير جدا ومصيري جدا، لا بد من مركز كهربائي ذاتي في القلب يمد القلب بالنبض الكهربائي. قال هذا المركز لو أنه تعطل هناك مركز احتياطي ثاني، لو أن الثاني تعطل هناك مركز احتياطي ثالث، لكن هذه المراكز الثلاث لا تمد القلب إلا بالنبض النظامي فقط، 80 نبضة بالدقيقة فقط. أما الإنسان إذا كان خائفا أو يصعد درجا أو يواجه عدوا، ما الذي يرفع النبض ل130؟ إدراك الخطر عن طريق العين، ثم التماس الدماغ من النخامية، التصرف، والنخامية تأمر الكظر والكظر يعطي الأوامر. إذن الأمر الاستثنائي بالنبض يأتي من أين؟ من الرأس عن طريق الكظر، والأمر النظامي بالنبض يأتي من القلب مباشرة. أي مقدمة. الآن نحن أمام دابة نريد أن نذبحها. النبي عليه الصلاة والسلام من توجيهاته النبوية أنه أمرنا ألا نقطع رأسها، بل أن نكتفي بقطع أوداجها فقط. وليس في عهد النبي، وليس في مكان في الأرض، ولا بعد 100 عام، ولا بعد 200 عام، ولا بعد 500 عام، ولا بعد 1000 عام، ولا بعد 1300 عام، ربما بعد 1400 وقليل، توصل العلم إلى فهم حكمة توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدابة إن قطعنا رأسها كما تفعل معظم المسارخ في العالم، يعلقونها من أرجلها ويقطعون رأسها، بقي الأمر الذاتي للقلب 80 نبضة. 80 نبضة لا تخرج من الدابة إلا جزءا يسيرا من الدم، ويبقى الدم في الدابة. أما لو بقي الرأس موصولا لجاء الأمر الاستثنائي من الدماغ إلى الكظر إلى القلب، وارتفع النبضة 180 نبضة، وال180 نبضة كافية لإخراج الدم كله من الدابة. إذن هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث وحده من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الدم وهو في الإنسان الحي طاهر. لماذا؟ لأن 3 أجهزة من أدق الأجهزة تصفيه باستمرار. أول جهاز هو التنفس، في بالدم ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق السكر، هذا الغاز ثاني أكسيد الكربون يتعلق بالكريات الحمراء فيجعلها سوداء، ويأتي الدم إلى الرئتين، الكرية الحمراء تطرح ما علق عليها من غاز ثاني أكسيد الكربون وتأخذ مكانه الأكسجين فيغدو الدم أحمرا. إذن الرئتان تصفيان الدم، والكليتان تصفيان الدم من كل الحموض التي تؤذي الإنسان وفي طليعتها حمض البول، ومئات ملايين الغدد العرقية أيضا تصفي الدم. لذلك الدم وهو يجري في الجسم طاهر، لهذا قال الله تعالى أو دما مسفوحا، المسفوح التغت تصفيته. نحن إذا ذبحنا الدابة، إذا ذبحناها صعقة بالكهرباء كما تفعل بعض المسالخ في العالم، أو إذا علقناها من أرجلها وقطعنا رأسها، فتعطل الأمر الاستثنائي برفع النبض وبقي أمر القلب فقط، يبقى جزء كبير من دمها فيها، والدم الأمراض كلها في الدم، والفضلات كلها في الدم، حمض البول، ثاني أكسيد الكربون، والدم أكبر مرتع للجراثيم. لذلك الدابة التي تصعق صعقا أو التي يقطع رأسها عند الذبح كليا، هذه دابة فيها لترات كبيرة جدا، قد تصل في البقرة إلى 8 كيلو تقريبا. لذلك لو أردنا أن نشتري لحم من بلاد بعيدة وطلبنا الذبح الشرعي لطالبونا بزيادة في السعر، لأنه كان كل دابة فيها 4-5 كيلو أو 8 كيلو وزن الدم. فإذا ذبحت ذبحا شرعيا وارتفع النبض ل 180 نبضة لخرج الدم كله. لذلك لحم الدابة التي تذبح وفق الطريقة الإسلامية لحم زهري في طعم طيب، ما في مواد مؤذية، ما في فضلات، ما في حمض بول، ما في جراثيم، كله منتهي. فلذلك الفرق كبير جدا بين الحيوان الذي يموت لأنه دمه فيه لا يؤكل، وبين الحيوان الذي يذبح ذبحا ويزكى وقد خرج الدم منه. إذن هذه الثغرة التي توهمها المشركون، لماذا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ الله عز وجل حينما يموت الحيوان يقطع عنه الإمداد، تبقى أجهزته كما هي ودمه فيه، إذن لا يؤكل. بينما أنت حينما تزكي الحيوان أي تذبحه ذبحا شرعيا، عندئذ يصبح لحمه طاهرا أزهرا من حيث اللون. لكن مع الأسف الشديد والحقيقة لا بد من أن أذكرها، يعني بلاد كثيرة لا تؤمن بالله أبدا، قد تشترى منها لحوم لبلاد إسلامية، والذين يشترون اللحوم يشترطون الذبح الإسلامي. ماذا تفعل المسالخ الكبرى في العالم؟ تتصل بمركز إسلامي وترسل لهم مبلغ كبير فلكي نظير إعطائهم وثيقة فقط، وأصحاب المراكز هؤلاء المنتفعون الذين يبتزون أموال الناس بالباطل أحيانا يوقعون هذه الوثائق ولا يذهبون إلى المسالخ إطلاقا، ويتم الذبح بطريقة غير شرعية، وأحيانا يعبرون عن جهلهم وغبائهم حينما يكتبون على علب السمك أن هذا السمك ذبح على الطريقة الإسلامية. يعني أنا لا أرى أن لحما يعلو على لحم ذبح في بلاد إسلامية أبدا. في مشكلات كبيرة جدا وفي استثناءات، وقد يكون في يعني دقة في الذبح الإسلامي، لكن في الأعم الأغلب هناك يعني انحرافات وهناك يعني تجاوزات ليست في صالح من يأكل هذا اللحم. لذلك هذه الثغرة التي أثارها المشركون، لماذا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ الله أمرنا أن نذبح الدابة من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أن نبقي رأسها موصولا بجسمها كي يعمل الأمر الاستثنائي الذي يصدر من الرأس إلى الكظر إلى القلب ليرفع النبض إلى 180، كي يكون هذا النبض السريع سبباً لإخراج الدم كله من الدابة. عندئذ يكون اللحم أزهر اللون، طيب الطعم، بعيداً عن كل ما يؤذي الإنسان. الآية جاءت: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الآن الإمام مالك قال: إن كنت ناسياً كل. عندنا شيئان، عندنا التسمية وعندنا التزكية. في فرق بين التسمية والتزكية. التزكية أن تذبح الدابة ذبحاً وفق الطريقة الإسلامية بعدم قطع رأسها بل قطع أوداجها فقط، هذا الذبح الشرعي سماه الفقهاء التزكية، لحم مزكى أي مذبوح وفق الشريعة الإسلامية. بينما التسمية أن تكبر الله أثناء ذبح الخروف. لكن الآية هنا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هناك تفصيل لطيف. الإمام مالك ينبغي ألا يأكل من دابة لم يذكر اسم الله عليها نسيانا أو عمدا، سواء. الإمام مالك ينبغي ألا تأكل نسيانا أو عمدا، هذا مذهب الإمام مالك. أما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام مالك أنه إذا كان الإنسان ناسياً للتسمية ينبغي أن يأكل، وإن كان عامداً ينبغي ألا يأكل. الإمام مالك ينبغي ألا يأكل من دابة لم يذكر اسم الله عليها نسياناً أو عمداً، سواء. الإمام مالك ينبغي ألا تأكل نسياناً أو عمداً. الإمام أبو حنيفة فصل: إن لم تذكر نسياناً لك أن تأكل وسمي أنت عليها، وإن لم تذكر عمدا ينبغي ألا تأكل. أما الإمام الشافعي قال: إن لم تذكر اسم الله عليها ناسيا أو عامدا فكل. لماذا؟ قال: لأن الذكر ورد في بعض الأحاديث، فإن ذكرني في نفسي، فالمؤمن يذكر الله في نفسه، بل الأبلغ من ذلك أن المؤمن لا يعقل أن يقدم على ضبع ليذبحه ويأكله، لا يقبل إلا على حيوان أحله الله لنا، إذن هو يذكر أن هذا حلال وهذا حرام وهو مؤمن، فإيمانه ذكر. فعند الإمام الشافعي لك أن تأكل إن لم يسمى على الدابة عمدا أو نسيانا، والإمام مالك ينبغي ألا تأكل إن لم يذكر على الدابة اسم الله عمدا أو ناسيا، والإمام أبو حنيفة فصل: إن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ينبغي ألا تأكل، وإن لم يذكر اسم الله عليها نسيانا لك أن تأكل. لكن الكلمة الرائعة أن إيمانك هو الذكر، فإذا لم يذكر اسم الله عليها أذكر اسم الله عليها وكل. هذا موضوع غير التزكية، غير التزكية. التزكية شيء آخر، التزكية قضية دم، يعني إما أن يبقى فيها فالدابة مؤذية إذا أكلت منها وفق طريقة الذبح الإسلامية. أيها الإخوة، بقي موضوع أن كل أمر ذي بال لم تسمي الله فيه فهو أبتر. يعني أنت أمام كأسماء، إذا قلت بسم الله، ما معنى بسم الله؟ من جعل هذا الماء عذبا فراتا بعد أن كان ملحا أجاجا؟ إذن تحب الله، هي نعمة. كيف تشرب الماء؟ ثلاثا وأنت قاعد. إذن بسم الله تذكرك بنعم الله وتذكرك بأمر الله معا. بسم الله تذكرك بنعم الله وتذكرك بأمر الله. إذن كل أمر ذي بال لم يذكر الله جل جلاله قبله أو لم تسمي فهو أبتر. في خبرة أنا لا أعرفها لكن قرأت عنها، أن الحيوان الذي سمح الله لنا أن نأكله إذا أوشك أن يموت يمد رأسه وكأنه يقول تعالوا اذبحوني وكلوني حلالا، بينما الحيوان الذي حرم الله أكله إذا أشرف على الموت لا يفعل هذا، لأن هذا الحيوان الذي خلقه الله لنا قال بعض علماء القلوب إنه حينما يذبح يحقق الهدف من وجوده، كان في خدمة هذا الإنسان، لأن الله سخره للإنسان. فالذين امتنعوا عن أكل اللحوم هؤلاء جانبوا الصواب، وهناك نباتيون لا يأكلون اللحوم إطلاقا من باب أنه يزاود على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أكل لحما من حيوان عذب بالذبح، فهذا الحيوان خلق ليكون طعاما للإنسان، فإذا أدى هذه المهمة فقد سعد بتحقيق مهمته. وهي اللقطة التي قرأت عنها أن الحيوان الذي سمح الله لنا أن نأكله إذا شارف على الموت يمد رأسه وكأن لسان حاله يقول تعالوا اذبحوني وكلوني حلالا. أيها الإخوة، كلمة واحدة، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إذن أصول الدين يخاطب بها الناس عامة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أما فروع الدين يخاطب بها المؤمنون خاصة، لأنهم على عقد إيماني مع الله، آمنوا بالله خالقا مربيا مسيرا، آمنوا به موجودا وواحدا وكاملا، آمنوا به مشرعا، آمنوا بعلمه وقدرته ورحمته وحكمته وعدله، لذلك أقبلوا على تنفيذ أمره، والحمد لله رب العالمين.